السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يثبتها لنا، ونسأل الله أن يثبت لنا خير ما حيين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وأيضا نحن مع شرف العلم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ما زلنا مع كتاب الإيمان وأيضا كتاب صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن حقيقة الإيمان والإسلام في صدر العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، زاد سفيان، ولا أحسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. هنا هذا الباب يتكلم على أن أصل الإيمان، أو ما يدل على الإيمان، حقيقة الإيمان والإسلام، أصلها في القلب، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم. الحديث عظيم، حديث عظيم جدا، يجمع لنا أصول المسائل، بأن أصول الإيمان وأركان الإيمان في القلب أصالة، وهي تنضح على الجوارح، ولابد أن تظهر على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، أثبت الرؤية لله جل في علاه، وهذه ثابتة لله جل في علاه. والرؤية، رؤية الله جل في علاه لعباده جل في علاه، لها لوازم كما بيّن الله جل في علاه، إما تكون تهديدا ووعيدا شديدا أكيدا، كما قال الله جل في علاه: ألم يعلم بأن الله يرى، فإذا يرى ما هو عليه وما فيه وما يفعله، وأن الله جل في علاه يجزيه بما قدم وبما أخر، فإنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه جل في علاه. هو ألم يعلم بأن الله يرى، إحاطة علمية وإحاطة أيضا بصرية، تستلزم كما قلنا الثواب والعقاب. وأيضا فإن الله جل في علاه بيّن أيضا أن الرؤية تستلزم الكلأ والعناية والحفظ، كما قال الله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. وأصل ذلك قول الله تعالى في سفينة نوح، قال: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، وهو الذي خلق فسوى سبحانه جل في علاه، وهو الخالق البارئ المصور سبحانه جل في علاه، فيخلق هذا على هذه الصورة والثاني على هذه الصورة، فما كان وما بلغ من جمال ومن صورة حسنة فإن هذا لا يرفع عند ربه جل في علاه، وإن كان حتى في ذمامة فإنه لا يخفض عند ربه جل في علاه. المهم في ذلك ما يضمره في قلبه من الإيمان وما يتبع ذلك من العمل. عياض بن حمار كان رجلا فيه شيء من الدمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمزح معه كثيرا، فجاء ذات مرة من خلفه وأخذه ضم ظهره إلى صدره وقال: من يشتري العبد مني؟ وكان سلم كما قلنا يمزح في ذلك، قال: من يشتري العبد مني؟ فقال: والله يا رسول الله، إذا تلد تجارتك كاسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، وإنك لست عند ربك بكاسد، لا والله، وإنك لست عند ربك بكاسد. أسامة بن زيد، وهي التي قالت فيه فاطمة بنت قيس: الحسيبة النسيبة القرشية الحبشية عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبني أبو جهل وخطبني معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا ترك العصا من على عاتقيه، وأما معاوية فإنه إيش؟ فإنه صعلوك لا مال له، انكحي أسامة. هي حتى تصف وتقول أسامة أسود أفطس أسامة، فهو قال انكحي أسامة. وأسامة هو الآن الدمامة أو عدم الوسامة التي تكون كانت في غيره لم ترفع هؤلاء ولم تخفض أسامة. فقالت فاطمة ما بد، فلما تزوجته قالت فاغتبطت به، وردت البركة والإحسان والكرم والجود معه، فاغتبطت به. هذا من العمل بأن الصور الإنسان لا تؤثر به تقدما وتأخرا عند الله جل في علاه، وإن كان عند الناس يمكن أن تؤثر قدما أو تؤثر تقدما وتأخرا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وذكر الأموال مع أيضا الصور، بأن الله جل في علاه أيضا لا يقيس الناس بالأموال، الغنى والفقر سواء عند الله جل في علاه، هو الذي أغنى هو الذي أفقر سبحانه جل في علاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، ولو ملكك الله الأرض بأسرها فإنه لا يزيدك عند ربك جل في علاه إلا بعملك الصالح. ولذلك قال ولنظر إلى أموالكم. أما مقياس الناس عند الناس فبالدرهم دينار، لما قال اليهود عندما قالوا جعلنا ملكا نقاتل، جعلنا ملكا نقاتل مع في سبيل الله، فقال الله تعالى او في الايات قال ان الله قد جعل لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال لم يؤت سعة من المال. وفي الحديث أيضا الذي في المسند أنه أصل في الصحيح أن مر رجل من الوجهاء من الأغنياء من أهل الثراء، فقال لهم سلام ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إذا تكلم أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر الفقير وسأله وماذا تقولون في هذا؟ قال حري به إذا تكلم أن لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بملء الأرض من هذا عند الله جل في علاه. الدلالة واضحة جدا في هذا الباب أن مقياس الناس عند رب الناس غير مقياس الناس عند الناس. لذلك قال ولا ينظر إلى أموالكم فإن الله جل في علاه الذي منحكم هذه الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة. فإذا المسألة ليست على مال ولا على جاه ولا سلطان، المسألة على إيمان وكفر ومعصية وطاعة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. قال في رواية ولا إلى أحسابكم. نعم حسب الإنسان لا يمكن أن يرفعه أو يخفضه، ولا نسب بين الله وبين عباده، لا نسب بين الله وبين عباده، والأدلة على ذلك كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة فقال يا فاطمة أنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية سليني من مالي ما شئت، عمة النبي سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأنت ترى عمليا هل أغنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عمه الذي في النار واستوجب الخلود في النار من شيء؟ أبدا والله، لكنه كانت شفاعة خاصة فقط في التخفيف، فقط في التخفيف، لا أنه يخرج من النار. لذلك لما جاء العباس رضي الله عنه وارضاه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا فعلت لعمك وكان ينصرك وكان يحوطك وكان يعضدك؟ قال لولا أنا لكان في ضحضاح، لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، في يلبس علينا من النار يغلي بهما دماغه تخفيفا، لكنه لم يخرج من النار. فإذا النسب لا ينفع أحدا بحال من الأحوال. قالوا فما لنا من إيش؟ من شافعين ولا صديق حميم، فلا ينفع الأحساب عند الله جل في علاه. لما قام داود يدعو اللهم كل سليمان كما كنت لي، فقال الله فأوحى الله إليه اجعل سليمان لي كما كنت لي فأكون له كما كنت لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله جل في علاه يقول من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا نسب بين الله وبين عبادي. لذلك قال إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم أو إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أحسابكم. نوح عليه السلام لم يغني عن امرأته شيئا، وقد قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغنيا منهما فكانت تحت عبدين صالحين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله ايش شيئا. ونوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الأحساب لا تغني المرء عند الله تعالى من شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، وهم من قرابة المسلم، إن آل فلان ليسوا من أوليائي، إنما ولي كل مسلم، أو قال كل صالح، إنما ولي كل صالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن الأحساب أيضا لا تفيد شيئا، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. قال: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولا إلى أحسابكم، ولكن ينظر إلى إيش؟ قال: إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذه هي محط نظر الله جل في علاه، لأن مقياس الناس عند رب الناس مسألة القلوب، سواء بالطهارة والنقاء أو كانت بالحقد والران والحسد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، يشير بإصبعه إلى قلبه، يعني هذه التقوى في صدور المؤمنين في القلوب. وإن الله يقيس الناس بالقلوب. قال الله جل في علاه: إن الله يحول بين المرء وقلبه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى أموالكم، لكنه قال: وينظر إلى قلوبكم، يعني بالطهارة والنقاء. وقلنا مدار الاستفاء كانت على القلوب، مدار التمكين على القلوب، مدار الفهم حتى في العلم على القلوب وطهارة القلوب. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا يقول الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. الصلاح هنا صلاح ليش؟ صلاح القلب. لذلك قال الله جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك قال: ألا ينظر إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأنت ترى كثيرا ممن قد فضلهم الله جل في علاه، عمق الله الإيمان ورسخ الإيمان في قلوبهم. فهؤلاء الصحابة الكرام ومن بعدهم من الأئمة والذين تبعون بإحسان يوم الدين، كلهم لهم أصل مشترك في نقاء القلب وإخلاص العمل لله جل في علاه، والصدق صدق القلوب. ولذلك ترى الشافعي على فراش الموت قال: تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. محض إخلاص لله جل في علاه، لا يهم أنه معروفا هو كان أو غير معروف، المهم أن هذا العلم يصل للناس فيتعبد الله عبادة صحيحة. قال: تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي منه حرفا واحدا. والإمام مالك كما قلنا لما صنف الموطأ وكتبه، لما سئل عن ذلك قال: ما كان لله يبقى. فكلها في نقاء القلوب. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال أنس: ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. المرء مع من أحب، والمحبة لا تكون إلا في القلب. وكما قال علماؤنا: أصل الأعمال هو أصل هو القلوب، وأصل القلوب هو المحبة. الأصل الأصيل في القلب الذي يكشف الله عنه هو المحبة. لذلك قال الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا بالنسبة لهذا الباب. قال: وإن الله ينظر إلى قلوبكم. قال: وأعمالكم، ينظر إلى أعمالكم. هذه فيها دلالة أيضا على ارتباط الوثيق بين الظاهر وبين الباطن، هذا ارتباط لا ينفك بحال من الأحوال. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنك إن وجدت في القلب شيئا لابد أن تجده في الظاهر، وإن وجدت في الظاهر شيء يؤثر أيضا في الباطن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم. لذلك قالوا من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لا يأكل المرء ذناب من السباع، لأنه يتأثر به فيتأثر القلب بالوحشة والغلاظة والجلافة. وذلك هو قال: والغلظة في الفدادين، أهل الإبل والرقة في أهل الغنم. الغرض المقصود بأن ما أضمره المرء من إيمان في قلبه لابد أن ينضح على الجوارح عملا. فقال النسلم قال النسلم وإن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا فيه قطع دامغ لمن يقول بأنه يمكن أن يستكن الإيمان في القلب ولا يظهر على الجوارح. أبدا لا يمكن هذا بحال من الأحوال. لذلك قال وإلى أعمالكم. إذا قلنا بالقلوب لو وقف عندها الحديث لقالوا إذن المسألة دائرة على القلوب والأصل فيها القلوب وما تواجد من إيمان في القلوب فهذا هو الصحيح. لكن هو قال الله جل في علاه قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا أحسابكم ولا صوركم. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى الأعمال ولأن ميزان المرء جل في علاء ميزان المرء عند رب العزة جل في علاء هو العمل وصدق العبودية لله جل في علاء. وصدق العبودية تظهر جليا في القلب أولا ثم تنضح بعد ذلك على الجوارح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم وإلى أعمالكم. وفي هذا كما قلنا فيها فائدة التلازم الوثيق بين ما أضمره المرء في قلبه وبين الأعمال. الحق بأنه من قال بأن الإيمان قد استقر في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. لابد. شوف انظر لما زعموا محبة الله جل في علاه أو محبة المسلم قال خلاص المحبة زعمتموها المسألة ليست بالقول. أين البينة؟ فقال والبينة هو البيانة هو اتباع المسلم. قل إن كنتم تحبون الله علامة ذلك فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المسألة هذه مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب بأنه ما أضمر المرء من إيمان في قلبه لابد أن ينضح على الجوارح. لابد أن ينضح على الجوارح. ذلك المباينة بين المنافقين وبين المؤمنين الخلص محله القلب. فالقلب إن أضمر الخير فتراه يسعى سعيا حثيثا إلى الترجمة. وأما إن خلى القلب من الإيمان فلا ترجمة. والدلالة على ذلك أن الله تعالى لما تكلم عن المنافقين وأنهم يعملون ماذا قال في عملهم؟ إيش قال؟ قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال أن الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأيضا قال الله تعالى ومنعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الغرض المقصود أهل النفاق يعملون ظاهرا فقط للسلامة وباطنا لا يعملون. فإن كان مؤمنا حقا في قلبه فتراه يعمل سرا ويعمل جهرا. إن كان وحده فإنه يعمل بنفس الاجتهاد أو فوق الاجتهاد. وإن كان مع القوم عمل بالاجتهاد أو في نفس هذا الاجتهاد لأنه مخلص لله جل في علاه. هذا صدق العبودية لذلك أظهره الله جل في علاه. الغرض المقصود في قوله إلى قلوبكم وإلى أعمالكم أنه ارتباط وثيق بين الظاهر وبين الباطن. الفائدة المستنبطة أولا إثبات نظر الله جل في علاه. أهمية القلوب. الفائدة الثانية أهمية القلوب وهذا عليه مدار كل شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك الإنسان اللبيب القريب حقا لا يرتقي عند الله تعالى إلا بإيش؟ إلا بالقفاء. فيسعى سعيا حديثا إلى طهارة القلب من الحقد والغل والحسد وأيضا من الغش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا امتلأ قلب العبد حسدا وحقدا وغشا فإن الله تعالى لا يوفقه وإنه يكون عبدا مذموما منبوذا. وإن الله جل وعلا يفضح على رؤوس الخلائق. نسأل الله أن يستر علينا جميعا. الغرض المقصود أن مدار المرء على قلبه وهو محل نظر الله جل في علاه. إن الله يحول بين المرء وقلبه. الفائدة التي تليها هذه الفائدة الأموال لا تغني عن صاحبها شيء. بل المرء مهما أكثر من لملمة الماء وجمع المال ما هو إلا حج عليه. وإنه يترك المال لورثته ويعذب هو به يوم القيامة أو في قبره. فالمال ليس له ميزان عند العبد. وإن كان الكثير من الناس أو عند الرب وإن كان الكثير من الناس يزنون الناس بالأموال. وهذه دلالة على ضعفها وعلى قلة مكانتها بأن الله تعالى لا ينظر إلى هذه الأبواب. قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. لأن هذه الأموال هي منه وخزائن منه سبحانه جل في علاه. والمرء قيمته ومعدنه بما يحسن وبما يتعبد به لله جل في علاه. الفائدة الرابعة الأعمال ملازمة للقلوب. أين أدلة التلازم؟ درس اللغة العربية. أين درس اللغة الإنجليزية؟ وين هو؟ وراء رأيت كريم متأكد مع عبد الله آت أيوة نعم أنا أريد أدلة أخرى على التلازم ممتاز صحيح وأدلة أدلة من خارج الآن على التلازم تلازم الظاهر والباطن وتلازم الظاهر والباطن يدل على إيش ممتاز عبد الله ممتاز ممتاز فاهم شوف استمر بقى استمر واطلع من المهندسين ما تسميش نفسك مهندس خليك من المهندسين انتوا الاثنين ما شاء الله ما ينفعش انت وصاحبك تكونوا مهندسين ما ينفعش نعم صحيح وهذه اذا دل ذلك على انه يعني هذه المسائل المهمه التي نتكلم فيها انت اذا قلت الله عليه وسلم اهو الان يقول ينظر الى قلوبكم وما سكت لو كانت النجاه منوطه بالقلب لقد ذلك قال والى اعمالكم لها محط من نظر الله جل في علاه فذهاب الأعمال كلية معناها ذهاب الإيمان في القلب ولو زعم 100 مرة أنه قد آمن قلبه لأن ابن تيمية يقول لا يتصور ابن تيمية هذا إيش كان جاهلا جهلا مركبا ولا جهلا بسيطا حشاء ثم حشاء هو عالم الدنيا هو خاتمة المجتهدين في إيش في المتأخرين ويعني لم يرى أحد مثل ابن تيمية في هذه الأبواب ابن تيمية يقول لا يتصور في مؤمن آمن بأن الله تعالى خلقه لعبادته وسيبعثه ويوقفه أمامه ويسأله عن كل صغير وكبير ويقول له أمرتك بصلاة وزكاة وحج ما فعلت هو يقول هذا اعتقاد اللي في القلب لو موجود وهو لم يصلي لله صلاة واحدة لم يزكي بصدقة واحدة لم يصم لله يوما واحدا ليمكن ولم يحج مرة واحدة لم يمكن أن يكون مؤمنا فقال كذب فعله أو حاله كذب فعله زعمه زعم إيمانا قيل أين علامة الإيمان لم نجد علامة إذن لا إيمان بالضبط بالضبط كما قال الشعبي وهو يقول له في بيتنا شجرة في بيتنا شجرة في بيتنا شجرة فقال له ألها غصون يعني ألها فروع ألها كرب ألها ثمار وهو يقول في كل مرة لا يبقى هذه قاعدة الشجرة لها فروع لا لها غصون لا لها ثمار لا فقال اذهب يا بني ليس في بيتكم إيش ما ليس في بيتكم شجرة بحال من الأحوال فإذا زعمت الإيمان في القلب فلا بد أن تدلل على وجود الإيمان لأن الإيمان محرك الإيمان ليس ميتا الإيمان ليس ميتا الإيمان محرك جدا فإن لم تجد الحركة ظاهرة في الباطن وفي الظاهر فأعلم أنه لا إيمان وأنا أقول لك حركة القلب القلب دائرة أولا الصدق في سويداء القلب التصديق وهذه التصديق إذا وجدت تصديق يبقى لابد أن نقول تصديق ينمو معه إيش ينمو معه عمل إين عمل قلب يبقى تصديق يتلازم مع عمل القلب وهو إنابة خشية محبة رجاء وجل يبقى إذن يلزم من وجود الإيمان في القلب والتصديق في القلب العمل القلب عمل القلب يلزم منه العمل في الجوارح إن كان صادقا إن كان صادقا لابد أن يكون كذلك نحن لا نتكلم عن كثرة أو عن قلة ولكننا نقول بأنه لا يمكن للإنسان أن يزعم إيمانا في قلبه ولا يرد في الخارج أعمالا لذلك قال وأعمالكم لذلك قال وأعمل الفائدة الأخيرة الأحساب لا تنفع ولا تضر بل قد تنفع كيف ذلك قلنا هي لا تنفع صحيح لكنها تنفع هات. ممتاز إذا اشترك في الإيمان الذين أمنوا وتعلموا من ذريتهم بإيمان أحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم من عملهم من شيء نعم هذا هو الكافر لا تنفع شفاعة وليست له شفاعة بحال من الأحوال أحسن الله عليك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا خلصت وجهك الكريم